نتكلم من الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فنواصل في درس شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية بشرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وكنا وقفنا في مسألة نهاية في مسألة هل للقاتل توبة، ثم خرجنا بفائدة أن الراجح أن القاتل له إيش توبة، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله. وهنا مسألة إن شاء الله داخلة في الموضوع لم يذكرها المصنف أو الشارح رحمه الله تعالى، مسألة اختلف أهل العلم هل تجب على القاتل عمدا، يعني قاتل قتل عمد ليس إيش خطأ، ونحن بينا من قبل في الدرس السابق أن أنواع القتل ثلاثة: قتل عمد، وقتل شبه العمد، وقتل خطأ. طيب يا أخوان، قتل العمد بينا أن يضربه، ونقلنا عن ابن جرير أن فيه خلاف في تعريفه، لكن أن يضرب شخص شخصا بآلة حد بحد آلة تقتل في الغالب، ويستمر يضربه حتى يزهق نفسه، فهذا يسمى قتل عمد والعياذ بالله. الثاني شبه العمد، أن يضربه بآلة غالب عمدا لكن لا يريد قتله، وهي لا تقتل غالبا لكن قدر من الله أنها تقع في مكان قاتل فيموت، فهو ليس قاتل لكن يسمى شبه عمد لأنه عامد أن يضربه، إنما القاتل حصل خطأ يسمى إيش قاتل شبه العمد وله أحكام. والثالث قتل الخطأ. فهنا نحن في باب قتل إيش العمد. اختلف أهل العلم هل تجب على القاتل عمدا كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، على قولين لأهل العلم. الأول فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون يجب عليه الكفارة، لأنه إذا وجبت الكفارة في قتل الخطأ فإنها تجب عليه في قتل العمد من باب أولى. طيب يا أخوان، القول الثاني ذهب أصحاب الإمام أحمد وآخرون من أهل العلم إلى أن قتل العمد أعظم من أن يكفر عنه فلا كفارة فيه، وينظر تفسير ابن كثير المجلد الثالث صفحة 186 طبعة دار ابن الجوزي. فإن أشكلت عليكم الطبعات وكثرت ارجع إن تفسير إيش هذه الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، من أي تفسير من تفاسير من أي طبعة من طبعات تفسير ابن كثير. ورجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع المجلد الرابع عشر صفحة 190 إلى 191. رجح ماذا يا إخوان؟ رجح عدم تكثير، أن ليس على قتل العمد إيش كفارة، لا عتق رقبة ولا إطعام 60 مسكين ولا صيام إيش شهرين. في إشكال؟ الحمد لله. طيب، قال الشارح رحمه الله تعالى مسألة: إذا تاب القاتل هل يستحق الوعيد؟ يعني إيش الوعيد؟ أنه ما زال مهدد بعذاب جهنم، توفرت فيه شروط التوبة: الندم والإقلاع والصدق في التوبة وماذا وتسليم نفسه، سيأتي بتفصيل ذلك. أردتم تقتلوني يقول اقتلوه، أردتم الدية، أردتم كذا، فهو نادم ومتحسر من قلبه فيما بينه وبين الله عز وجل على قتل هذا الشخص. هل هو يستحق الوعيد؟ ما زال يستحق نار جهنم؟ سنقرأ قول الشارح رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الجواب لا يستحق الوعيد بنص القرآن، لقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. هذا هو الشاهد يا إخوان، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ايش يقول؟ انتهى، اترك، لا تفصل، اترك، استمر في الدرس وبس خلاص. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كيف الصوت عندهم؟ بس سألوا. طيب، وهذا واضح أن من تاب حتى من القتل، هنا عند ذكر الله عز وجل مجموعة كبائر الذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر، وهي إيش؟ أكبر الكبائر الشرك بالله، نعم، ولا يقتلون النفس الثاني التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ثلاثة كبائر. طيب، قال فإن الله تعالى يبدل سيئاته حسنات. والحديث الصحيح في قصة الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 99 نفسا فألقى الله في نفسه التوبة، فجاء إلى عابد فقال له إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فالعابد استعظم الأمر وقال ليس لك توبة، فقتله ثم فأتم به 100، فدل على عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة. وجاء الحديث كما سيأتي عند الطبراني في الكبير وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قتل 98 نفسا، فسأل راهبا فقال ليس استعظم، قال قد أسرفت، فقتله فكمل 99. ثم ذهب إلى راهب آخر فسأله فقال قد أسرفت، فقتله فكمل 99. قتل 98 99، نعم نعم. فذهب إلى 100 فقال له وسأل رقال قد أسرفت لكن اذهب إلى قرية كذا وكذا، وسيأتي بيانه. وفي سنده عبد الرحمن بن زيد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف، فالمتن فيه نكارات. قال ولكن هذه القرية ظالم أهلها، فاذهب إلى القرية الفلانية. كما ذكرت قد جاء بيان اسم القريتين عند الطبراني في المعجم الكبير المجلد 14 برقم 14660 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وفي الحديث ولكن ها هنا قريتان، قرية يقال لها نصرة والأخرى يقال لها كفرة. الحديث وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف، فالمتن منكر فيه نكارات. قال فاذهب إلى القرية الفلانية، ما سماها، أبهمها في الصحيحين وسماها عند الطبراني، وهي إيش؟ منكرة التسمية. فيها أهل خير وصلاح، كأن إيش؟ أهل خير وصلاح، هكذا صلاح عندي وصلاح، فهو خطأ مطبعي. فسافر الرجل وهاجر إلى من بلده إلى بلد الخير والصلاح، فوافته المنية في أثناء الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى أنزل الله بينهما حكما، ملك من الملائكة تمثل لهما، وقال قيسوا ما بين القريتين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها، فكان أقرب إلى أهل القرية الصالحة فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى فانظر كيف كان من بني إسرائيل فقبلت توبته مع أن الله جعل عليهم آثارا وأغلالا، وهذه الأمة رفع عنها الآثار والأغلال، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فالتوبة في حقها أسهل، فإذا كان هذا في بني إسرائيل فكيف بهذه الأمة؟ أيوة مسلم هذا الرجل، أيوة أين المكتوب؟ لا شك أنه إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل يتكلم عن بني إسرائيل، لأنه كانوا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم عموما، حتى لأنه عندما يحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يحكم عن صالحيهم، وعن هذا يكون فاجر لكن تاب في آخر حياته، ولا في الأصل أنه مثل فجار المسلمين عاصي منحل، لكن لما أسرف خلق الله في نفسه التوبة فرجع إلى الله وأناب، عرف الآن، فنبين دله راهب، ما كان عنده علماء، لا وجد عالم بعد مشقة وتعب، فقال بلى من يحول بينك وبين التوبة، ولكن أرضك أرض سوء، اذهب إلى القرية الفلانية ففيها ناس صالحون وعبد الله معهم، يعني إيش أن بلدك تعين على الفساد، لكن اذهب إلى هذه البلدة يعينون على الخير، لو بقيت في أوساطهم هذا يدل على فضل الرحلة في طلب العلم. رجل استقام مثلا في المغرب، في الجزائر، في تونس، في فرنسا، طيب هو ربما بعد أيام يضعف الإيمان من المناظر ومن الفساد ومن المنكرات التي يراها، يزيد الإيمان وينقص كما يعقد أهل السنة والجماعة. ففي هذا الحديث استحباب أن من رزقه الله الاستقامة والصلاح يحاول البحث عن بلد فيها أهل فضل وأهل خير. وفي اليمن ها هنا مثلا، وإن كان عندنا مراكز اليمن فيها دعوة، لكن المدن فيها فساد، في شوارع، في صنعاء، في ذمار، في حارات، ما يعينك على الخير، يعينك على الفساد والغفلة. فيستحب مثلا لليمني أن ينتقل إلى مراكز أهل السنة وإلى المناطق التي يتجمع فيها أهل السنة السلفيون، فيها علم، حتى لو لم يريد يطلب علم مثلا، المهم يرى الصالحين ويستأنس بهم ويعينونه، وإذا حصل منه تقصير ناصحوه وأعانوه وقوموه، وهكذا حفظكم الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن قلت ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل ليس له توبة، تقدم أنه في البخاري هكذا يا إخوان، فالجواب من أحد وجهين. يعني هنا عندنا إشكال، كيف نوجه ما صح عن ابن عباس وهو ترجمان القرآن هكذا، وهو الذي النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن الله يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، وغالبا يسندون ما يفتي به إلى أن له حكم الرفع، ويكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أقل أحوال أنه موفق لأن النبي دعا له صلى الله عليه وسلم، فكيف نوجه؟ قال: فالجواب من أحد الوجهين، إما أن ابن عباس رضي الله عنهما استبعد أن يكون للقاتل عمدا توبة، يعني باجتهاده لا يعني جزما، ورأى، وهذا صحيح يا إخوان لما يأتي، أن ابن عباس له قولان في المسألة، ورأى أنه لا يوفق للتوبة، وإذا لم يوفق للتوبة فإنه لا يسقط عنه الإثم بل يؤاخذ به. طيب، ونحن نقول وقد ثبت عند البخاري في الأدب المفرد برقم 4 بإسناد صحيح أنه يقول بقول الجمهور من صحة توبة القاتل، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد برقم 4: حدثنا سعيد بن أبي مريم من رجال الصحيحين، قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير أيضا من رجال الصحيحين، قال أخبرني زيد بن أسلم من رجال الصحيحين عن عطاء بن يسار عن ابن عباس، الإسناد على شرط البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، رفضت الزواج بي، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها. طيب، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس، من الذي أفتاه يا أخوان؟ لا، عطاء ابن أبي يسار، لأنه شوف إيش يقول هناش، قال فسألت، لا عطاء الذي قال فسألت ابن عباس، قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ عطاء ابن يسار سأله، فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. الحديث على شرط الشيخين وصححه العلامة الألباني، عرف الآن. فالآن انتقض الجزم بكلام ابن عباس، فابن عباس له قولان، أحدهما في البخاري والثاني في البخاري في الأدب المفرد، لكنه على شرط الصحيحين، عرف الآن. نعم، فابن عباس يقول ليس له توبة، فالظاهر أن ذاك اجتهاد، وهذا القول موافق لقول إيش؟ الجمهور بأن له توبة، وأدلتها واضحة. القول قال ثانيا: وإما أن يقال إن مراد ابن عباس رضي الله عنهما أن لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول، لأن القاتل عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله، وحق المقتول، والثالث والثالث لأولياء المقتول. نعم. أما حق الله فلا شك أن التوبة ترفعه، لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أيما إسراف، بدليل في حديث إيش القاتل 99 قال أسرفت، عرف الآن المسراف هو مجاوزة الحد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تيأسوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذه في التائبين. وأما حق أولياء المقتول فيسقط إذا سلم الإنسان نفسه لهم، أتى إليهم وقال: أنا قتلت صاحبكم واصنعوا ما شئتم، إن شئتم القتل ها أنا ذا، إن شئتم الدية فعلنا، يسلم نفسه، فهم إما أن يقتصوا أو يأخذوا الدية أو يعفوا، والحق لهم. انتهينا من الحق الأول لله، الحق الثاني الآن. وأما حق المقتول فلا سبيل إلى التخلص منه في الدنيا، يعني كيف يتخلص منه وقد مات الرجل، هكذا ما فيش إلا المقاصصة يوم القيامة. وعلى هذا يحمل قول ابن عباس إنه لا توبة له، أي بالنسبة لحق المقتول، وهذا الكلام ملخص من مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 687 689 طبعة دار طيبة هذه. قال الشارح رحمه الله تعالى: على أن الذي يظهر لي أنه إذا تاب توبة نصوحا فإنه حتى حق المقتول يسقط لا إهدارا لحقه، ولكن الله عز وجل بفضله يتحمل عن القاتل ويعطي المقتول رفعة درجات في الجنة أو عفوا عن السيئات. وفيما أذكر أنه قد جاء في ذلك حديث لا أستحضر نصه، أنه يؤتى يأتي القاتل وقد عمل أعمالا صالحة وتاب وأناب إلى الله عز وجل، فيأتي المقتول يطالب يقول: خذ من الجنة ما شئت، أو اختر كذا وكذا من الجنة ما شئت واعف عنه، بهذا المعنى. طيب يا أخوان، نعم، ويعطي المقتول رفعة درجات في الجنة أو عفوا عن السيئات، يعني عندك سيئات عفونا عنك مقابل أن تعفو عن هذا الرجل، لأن التوبة الخالصة لا تبقي شيئا. ويؤيد هذا عموم آية الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ومن أكبر السيئات بعد الشرك قتل النفس، فربما قتل النفس هذا يبدل الله حسنات بقدر قتل النفس إذا أصدق في التوبة وأقبل على الله عز وجل بالأعمال الصالحة والإنابة. ومن أفضل الأعمال الصالحة ذكر الله عز وجل مع الفرائض، أما الفرائض هذه لا كلام فيها، الفرائض الصلوات الخمس، صيام رمضان، الزكوات، إذا الأشياء أركان الإسلام لابد، لكن نقول من زيادات الأعمال ذكر الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق هذا غمدان، هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله عز وجل والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالذكر من أفضل الأعمال ومن أفضل ما يثقل به الموازين وكفر بالسيئات. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. قال: نعم. وفي هذه الآية من صفات الله عز وجل الغضب واللعن وإعداد العذاب والعياذ بالله. طيب، وذهب المعطلة إلى أن الغضب هيجان نفسي لإرادة الانتقام أو غليان دم القلب، وعند إضافته إلى الله تعالى، الغضب إيش؟ عند إضافته إلى الله عز وجل يراد به غايته أي ثمرته لا حقيقته، لا يقال أن الله يغضب ولكن إيش؟ يريد الانتقام أو إيقاع العقوبة. قال: فإن كان إرادة الانتقام من العاصي فإنه من صفات الذات، أثبت صفة إيش؟ الإرادة، أي لما يقول غضب الله عليهم أي أراد الغضب عليهم، فتكون إيش صفة ذاتية. قال فإن من صفات الذات، وإن كان إحلال العقوبة أي إذا عذبهم فتكون إيش صفة فعل. قال كان من صفات الفعل، ينظر أقاويل الثقات صفحة 71. أقاويل الثقات هذا يا أخوان مؤلفه حنبلي، لكنه من المتمشعرين مفوض، هو محسوب على الحنابلة مذهبا وفقها، لكنه إيش مفوض ومتمشعر، لأنه كثير من الحنابلة انزلقوا، وكثير من الحنفية فبشكل عام ما تريدية، وكذلك الشافعية أشاعرة، ونسأل الله السلامة والعافية، وكذلك المالكية في بلاد المغرب إلا من وفق ها؟ هذا في التعبد صوفية، لكن في باب العقيدة إيش متمشعرة أشاعرة وفي باب نعم. طيب يا أخوان، والرد عليهم إيش؟ إذا أثبتتم صفة الإرادة لله فهي أيضا الإنسان عنده إرادة، فقالوا لا، إرادة الإنسان على ما يليق به وإرادة الله على ما يليق به. قلنا كما أثبتتم، كما قال شيخ الإسلام تيمية، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فإما أن تثبتوا الغضب كما على بنفس ما أثبتتم الإرادة، وإلا وقعتم في التشبيه. أما أنكم تفصلون بين الإرادة وبين الغضب فهذا لا يسلم لكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وفيها من الناحية المسلكية، يعني ما يستفاد فقها وإيمانا، التحذير من قتل المؤمن عمدا، يعني إذا علم المؤمن ما هي عقوبة القتل العمد والعياذ بالله، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من غضب الله عز وجل، اللهم إني أعوذ، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذا علم العبد العقوبة إيش انزجر وتورع عن سفك دماء الناس، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى، قال المصنف: وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. قال الشارح رحمه الله تعالى في هذه الآية: قوله ذلك المشار إليه ما سبق، والذي سبق هو قوله تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أثبت في هذه الآية صفة إيش يا أخوان؟ السخط والرضوان، رضوان الله عز وجل صفة الرضا والإحباط. طيب، قال يعني فكيف تكون حالهم في تلك اللحظات إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم، حال كونهم يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت، نسأل الله السلامة والعافية. ذلك أي ضرب الوجوه والأدبار، بأنهم أي بسبب، فالباء للسببية، اتبعوا ما أسخط الله، أي ذلك الضرب بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله من الشرك وغيره، الذي أسخط الله فصاروا يفعلون كل ما به سخط الله عز وجل من عقيدة أو قول أو فعل. أما ما فيه رضا الله فحالهم فيه قوله وكرهوا رضوانه، أي كرهوا ما فيه رضاه، فصارت عاقبتهم تلك العاقبة الوخيمة، أنهم عند الوفاة تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم. وفي هذه الآية من الصفات الله إثبات السخط والرضا. طيب، صفة فعلية الإحباط، أحبط أعمالهم، هنا الرحمن على العرش إيش استوى، وهنا أحبط أعمالهم، صفة فعل يفعلها بعبادة. طيب، لا يفعلها بعبادة. وسبق الكلام على صفة الرضا. وأما السخط فمعناه قريب من إيش، من الغضب، من معنى الغضب، إنما هو معنى لكن اختلف إيش اللفظ والمعنى واحد، الرضا والغضب والسخط والعياذ بالله بمعنى واحد. وقول الأشاعرة المعطلة في السخط كالقول فين في الغضب. الآية الثالثة قوله تعالى: فلما آسفون انتقمنا منهم، آسفون يعني أغضبونا وأسخطونا، هذا لفظ ثالث يدل على صفة معينة واحدة وهي الغضب بمعنى، وبعضهم يقول هو شدة إيش الأسف، شدة الحزن والأسى، لكن الله سبحانه وتعالى منزه عن ما يتصف به الإنسان، إنما هو أسف يليق بالله سبحانه وتعالى، صفة حقيقية فعلية من صفات الذات يتصف بها عندما يوجد مقتضاها. نسأل الله أن يعافينا من إسخاط الله عز وجل. فلما هنا شرطية فعل الشرط فيها آسفونا وجوابه انتقمنا منهم، ففيها رد على من فسروا السخط والغضب بالانتقام أو بيش بالانتقام أي المقتضى، فتكون صفة فعلية هكذا ولا لا؟ إرادة فعلية ثمرتها إيش؟ إيقاع العقوبة والغضب والسخط. وإن قال إيش؟ إن كانت راجعة إلى الذات فهي إيش؟ الإرادة، فعندها كلها ترجع إلى الإرادة. فإن كانت يعني أرادة يقولون فهي ذاتية وثمرتها هذه، وإن أوقع بهم العقوبة فهي إرادة الفعل بهم فتكون صفة فعلية. قال لأن أهل التعطيل من الأشعرية وغيرهم يقولون إن المراد بالسخط والغضب بالانتقام، هذا هو يعني إيش؟ الإيقاع العقوبة، إرادة الانتقام أو الانتقام نفسه أو إرادة الانتقام. ولا يفسرون السخط والغضب بصفة من صفات الله يتصف بها هو نفسه، فيقولون غضبه أي انتقامه أو إرادة انتقامه. فهم إما أن يفسروا الغضب بالمفعول المنفصل عن الله وهو الانتقام، فيجعلون إيش؟ الصفات الغضب والرضا والسخط والآساف صفات مخلوقة منفصلة عن الله عز وجل. طيب، قال بالمفعول المنفصل عن الله هو الانتقام أو بالإرادة لأنهم يقرون بها ولا يفسرونه بأنه صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة تليق به سبحانه وتعالى. ونحن نقول لهم بل السخط والغضب غير الانتقام، والانتقام نتيجة الغضب والسخط، كما نقول إن الثواب نتيجة الرضا. فالله سبحانه وتعالى يسخط على هؤلاء القوم ويغضب عليهم ثم ينتقم منهم. وإذا قالوا إن العقل يمنع ثبوت السخط والغضب لله عز وجل فإننا نجيبهم بما سبق في صفة الرضا لأن الباب واحد. يعني إيش؟ نقول ها؟ نقول بالإثبات، ما يقول بالإثبات، يقول دي اسم آخر، التسليم والمنع. سلمنا فقد دل على إيش؟ صفة الغضب شيء آخر. لا تضع إذا خلق. طيب ضع المخدة لأنه كل عندنا درت الآن كتب لك الغيه طيب ايش كنا الاول؟ التسليم سلمنا، فامتناع الدليل الواحد، عدم ورود الدليل الواحد لا يمنع ايش؟ عدم وجود دليل اخر. طيب، انتفاء الدليل المعين لا يدل على انتفاء المدلول، اذ قد يدل عليه دليل اخر، وقد ثبت السخط والغضب والايساف من القرآن والسنة. ثم ان لا نسلم عقلا، فان العقل قد دل على ايش؟ اثبات صفة الغضب والسخط والإيساف، بدليل أن الله ما عاقبهم ولا انتقم منهم ولا أدخلهم جهنم إلا نتيجة لغضبه سبحانه وتعالى. فثبت إثبات صفة إيش؟ السخط والغضب والإيساف من القرآن ومن العقل أيضا. الثاني المنع، لا نسلم لكم، عرف الآن، والرد يرجع إلى الأول حتى لا نطيل. ذكرت لك لأنه يقول غليان الدم المعطلة أن الغضب هيجان النفس لإرادة الانتقام، فهل الله عنده نفس وعنده دم وهيجان فهم أرادوا ينزهوه؟ أولا هذا بالنسبة للمعتزلة، لأنهم الأعراض لا تقوم بالله عندهم، لأنهم كما ذكرنا عدة مرات أن المعطلة ما عطلوا، قال شيخ الإسلام تيمية قاعدته ما وقعوا في التعطيل إلا وقد وقعوا في التشبيه، فإن الذي جعلهم يعطلون الصفات أنهم تخيلوا أن صفات الله عز وجل كصفات المخلوقين فشبهوا ثم رجعوا فعطلوها، أرادوا التنزيل لأنه قالوا هذه الصفات الأعراض لا تقوم إلا بجسم، ونحن أثبتناها لله، أثبتنا تعدد ماذا الإله الآلهة أو كذا، وأيضا أثبتنا قيام الحوادث بالله وقيام الأعراض ولا تقوم إلا بمخلوق، وإذا ما قام بالمخلوق فهو مخلوق، فهم أرادوا ينزهوا. وهم أيضا شبهوا أيضا أما الأشاعرة فقالوا العقل لم يدل عليها، هذا من جانب، ومن جانب آخر أنهم قال نفس الشيء، إذا أثبتناها شبهنا، فوقعوا في التعطيل. قال رحمه الله تعالى طيب ونقول إن وصلنا ونقول بل العقل يدل على السخط والغضب، فإن الانتقام من المجرمين وتعذيب الكافرين دليل على السخط والغضب وليس دليلا على الرضا ولا على انتفاء الغضب والسخط. ونقول هذه الآية فلما آسفونا انتقمنا منهم ترد عليكم، لأنه جعل الانتقام غير إيش الغضب. أنتم الآن فسرتم قلتم إيش الغضب، هو إرادة الانتقام أو هو الانتقام هكذا ولا لا؟ والله يقول فلما آسفونا أي أغضبونا إيش انتقمنا، ففرق بين الإيساء فجعل الانتقام ثمرة للغضب، فهنا إيش فرق بين الشيئين، وهي رد عليهم لأن الشرط غير المشروط فائدة. قال رحمه الله تعالى مسألة بقي أن يقال فلما آسفونا، نحن نعرف أن الأسف هو الحزن والندم على شيء مضى، والندم على شيء مضى على النادم لا يستطيع رفعه، فهل يوصف الله بالحزن والندم؟ والجواب لا. ونجيب عن الآية بأن الأسف في اللغة له معنيان. المعنى الأول الأسف بمعنى الحزن، مثل قول الله تعالى عن يعقوب يا أسف أي حزنا، يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن. الثاني الأسف بمعنى الغضب، فيقال أسف عليه يأسف بمعنى غضب عليه يغضب. والمعنى الأول ممتنع بالنسبة لله عز وجل، لماذا؟ لأن الله لم يثبته لنفسه، ولا جاء في القرآن ما يدل على أن الله ساقه هذا المساق. والثاني مثبت لله لأن الله تعالى وصف به نفسه فقال فلما آسفون انتقمنا منهم، وهو سبحانه أعلم بنفسه من خلقه، أعلم بنفسه من الجهمية من المعتزلة من الأشاعرة، ينزه نفسه كما يريد، وهو غني عن تنزيه المعتزلة والأشاعرة، الذي هو حقيقة إيش التعطيل وليس التنزيه. التعطيل لو مر لله المثل الأعلى، رجل مر بامرأة موقرة حزام ذهب عندها، وعندها مشنفة آذانها بخروص كبيرة، وعليها أيضا سلس كبير وخياتيم، جاء اثنان من اللصق قالوا نريد هذه المرأة ثقيلة تمشي في الطريق تتعب، سنسلبنا هذه هذا مصيبون ولا مخطئون؟ مصيبون ولا مخطئون؟ يعني من حيث السرقة أنتم الآن تسلبونها زينتها التي هي ما لكم ثقلها أو لم يثقلها، أنتم لصوص، أنتم عطلتموها من زينتها الآن، كيف أنتم سرق؟ عرف الآن؟ فمن باب الأولى في حق الله عز وجل تقولون أو هذه الصفات في حق الله تشبهه بخلقه، نحن سنعطله من صفاته ما قالوا نعطله سننزهه، لا أنتم تعطلونه. كما أن أولئك السرق يدعون أنهم يخففون الحمل على تلك المرأة بسرقة حتى يستروا سرقتهم بأنهم قالوا ثقيل هذه تحمل ذهب كثير وهي تتعب، نريد أن نخفف عليها من الذهب وتمشي خفيفة أفضل. نقول أنتم سرق، أنتم ما أنتم ترحمونها، أنتم تسرقونها. عرف الآن؟ ففي حق الله من باب وله المثل الأعلى، أنتم لا تنزهون الله، أنتم تعطلونه عن صفاته التي وصف نفسه بها، لكنكم تسترون تعطيلكم بالتنزيه، كما أن السرق الذين يسرقون تلك المرأة يسترون سرقتهم بإيش؟ بالرحمة والتخفيف عنها من الثقل. نعم أيوة، كيف نصفه؟ وهذا إيش نقول؟ الله يأسف لكن إيش؟ ليس بمعنى يحزن، لكن يأسف يغضب. فلما آسفونا انتقمنا منهم، فالله لكنها صفة لا يوصف الله بها عز وجل دائما، يوصف بها صفة فعلية عندما يوجد مقتضاها، والعياذ بالله، عافانا الله من غضبه ومن سخطه. طيب طيب الثاني والمعنى الأول طيب. وفي الآية من صفات الله الغضب والانتقام، ومن الناحية المسلكية التحذير مما يغضب الله تعالى، أي إذا علمنا خطر وعقوبة إغضاب الله وإيسافه وإسخاطه دعانا ذلك إلى أن نتجنب، فإذا ما وقعنا فيما يغضب الله نسارع بإيش؟ بكثرة الاستغفار والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل وكثرة الصلوات والهروع. نعم، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. طيب بقي وقت يا أخوان. طيب إذن نقف هنا يا إخوان، ونسأل الله الإعانة فيما توخينا من الإبانة. ها؟ خلي هما يضر حتى وقفناها.